أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 15 بعد 100 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني من يعاند الرسول أو من ينحرف عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ينحرف عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويجانبها ويعرض عنها أو يعاندها، يصبح كأنه هو في شق والشرع في شق، فلذلك يسمى مشاققا، كما قال ابن كثير رحمه الله، قال: من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح، لأن الله تعالى يقول: إيه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني وهو إيه؟ يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه المسألة بكذا، أو قضى فيها بكذا، أو شرع فيها كذا، ويعني يعرض عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهاجه ويسلك طريقا آخر، فهذا هو المتوعد بهذا العذاب الأليم. لأنه قد يحصل من المؤمن أحيانا أن يخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل عن جهل وعن غير تعمد، فهذا إذا كان عن جهل أو عن غير تعمد يكون معذورا إن شاء الله، لأنه يعني لم يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وإنما هو لم يتبين له الأمر فأخطأ بسبب عدم تبين الحق. لكن الذي يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يتبع طريقة غير الطريقة التي عليها المؤمنون، ويسلك منهاجا غير المنهاج الذي يسلكه المؤمنون. نوله ما تولى، يعني إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجا له. هذا معنى إيه؟ نوله ما تولى، يعني نحسن له عمله هذا، والعياذ بالله تعالى، في نظره وفي رأيه، على سبيل الاستدراج. الاستدراج ما هو الاستدراج؟ كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هو يعني تأخير العقوبة، والإمهال، ويعني وذلك بأن يكون الإنسان كلما فسق وفجر وظلم، كلما وسع عليه في الدنيا ويعني أنعم عليه في الدنيا، فيتمادى في الفجور والعصيان والعياذ بالله تعالى، حتى يأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. فهذا هو الاستدراج، وهذا من أعظم يعني عقوبات الله سبحانه وتعالى لأعدائه، أنه سبحانه وتعالى يستدرجهم، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، يعني أمهلهم وأؤجلهم، إن كيدي متين سبحانه وتعالى. وهذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعاقب بذلك أعداءه، أنه لا يتيح لهم الفرصة ليتفكروا ويتأملوا. يعني أحيانا الإنسان إذا أذنب فعوقب في الدنيا، يقف مع نفسه وقفة ويتفكر ويقول: والله أنا عوقبت بذنوبي وأصابتني هذه المصيبة بذنوبي، فيتفكر ويراجع نفسه ويندم ويتوب وكذا. فتكون هذه فرصة، يعني أحيانا الابتلاء يكون فرصة للمؤمن ليقف مع نفسه وقفة ويتوب ويندم ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الفاجر أحيانا لا يعجل الله تعالى له العقوبة في الدنيا، وإنما يدخرها له في الآخرة، فيتمادى في طغيان، كلما طغى وتجبر وكلما يعني أمده الله سبحانه وتعالى في الدنيا، حتى إذا يعني حضرته الوفاة يعني أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر وعوقب بما سبق وبما لحق. فلهذا يقول سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين يعني أعرضوا عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن سبيل المؤمنين من بعد ما تبين لهم الهدى وقد وضح لهم الحق وعرفوا الحق وحادوا عنه، فمن كان كذلك قال تعالى موليه ما تولى، من يزين له عمله في رأيه والعياذ بالله تعالى ونحسنه له في صدره، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، يزيغ الله تعالى قلبه ويحرف الله تعالى قلبه عن الحق بحيث يرى الحق باطلا والباطل حقا، ويكون هذا من عقوبة الله تعالى له. ونصله جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله تعالى، من كانت هذه حاله سوف يسقيه الله تعالى جهنم، يعني يثيقه جهنم، جعل الله تعالى النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة. وساءت مصيرا يعني ساءت النار مرجعا وموئلا ومآبا والعياذ بالله تعالى. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة الكرام من يعني أعظم الأدلة على حجية الإجماع، هذه الآية من أعظم الأدلة على حجية الإجماع، وقد احتج بها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على أن إجماع المؤمنين حجة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين سوف يصليه الله تعالى جهنم وساءت مصيرا. الذي يجد المؤمنين جميعا على سبيل أو على طريق أو على منهاج ويترك منهاج المؤمنين وطريقته ويحدث هو طريقة مخالفة لطريقة المؤمنين في أي حكم من أحكام الشريعة، فهذا توعده الله سبحانه وتعالى بأن يصليه جهنم. ولهذا فهذه الآية الكريمة حجة ودليل على حجية الإجماع. والمقصود بالإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. المؤمنون من أمة المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود بالإجماع يعني إجماع الجهلة وعامة الناس وكذا، وإنما المقصود إجماع المجتهدين العلماء الذين لهم قدرة على الاجتهاد وعلى فهم النصوص يعني تنزيل حكم الله سبحانه وتعالى على الوقائع التي تجد والتي تحصل. فإذا اتفق علماء المسلمين أو المجتهدون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتفقوا على حكم فصار ذلك حجة لا يجوز لمؤمن أن يخالفها وأن يحدث طريقا آخر. لكن إذا حصل أن اختلف العلماء في مسألة على قولين أو على أكثر أو كذا، فاتبع بعض المسلمين طريقا من هذين الطريقين، لا يكون بهذا قد اتبع غير سبيل المؤمنين، لأن المؤمنين في هذه الحالة منهم من سلك هذا الطريق ومنهم من سلك هذا الطريق، فلا يكون يعني اتباع أحد القولين في مسألة فيها خلاف لا يكون هذا مخالفة لسبيل المؤمنين، لأنه يعني ترك سبيل بعض المؤمنين وسلك سبيل بعض المؤمنين، فيكون في الجملة يعني سلك طريقا من ضمن الطرق التي يسلكها المؤمنون. والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. لكن إذا حصل أن اتفق العلماء على يعني على أمر ما، ثم يأتي شخص بعد ذلك ويعني يحدث طريقا مخالف طريقه، فهذا متوعد والعياذ بالله تعالى بأن يصليه الله تعالى جهنم وأن يوليه ما تولى، أن يزين له عمله في الدنيا حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. وهناك أدلة كثيرة على حجية الإجماع غير هذا الدليل، منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلال، قد يضل بعضهم لكن لا يمكن أن تضل الأمة جميعا، تكون كل الأمة يعني ضالة في تنحرف عن الحق في أمر من الأمور، هذا لا يمكن. قد يعني يضل بعض المسلمين وينحرفون عن الحق، لكن لابد وأن يبقى بعضهم على الحق. فإذا اتفقت الأمة كلها على حكم من الأحكام ثم يأتي شخص يخالفه، فالذي يخالفه ماذا؟ يكون ضالا، لأن الأمة ما دامت قد اتفقت على شيء فمعناه أن هذا الشيء الذي اتفقوا عليه حق. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لابد وأن تبقى طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، يعني يجهرون بالحق، ظاهرون يعني ليسوا مختفين ولا لا يعلم بهم أحد، وإنما يكونون ظاهرين يجهرون بالحق ويظهرونه ويعلنون به، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، حتى لو كان المخالفون لهم كثيرين والذين خذلوهم كانوا كثيرين، لكن هؤلاء الطائفة يجهرون بالحق ويدافعون عنه ويظهرونه ولا يخافون في الله لومة لائم. فإذا هذا معناه أنه لابد إلى أن تقوم الساعة لابد وأن يكون هناك طائفة من الأمة يجهرون بالحق ويعلنونه. طيب لو كان عندنا مسألة وكل الأمة اتفقت فيها على حكم واحد، هل يمكن أن يكون هناك يعني أن يكون تكون الأمة كلها على خطأ ويأتي شخص مثلا بعد 14 قرنا ولا حاجة في هذا العصر ويكتشف أن كل الأمة هذه كانت على خطأ وهو الذي يكتشف الصواب في هذا العصر؟ هذا لا يمكن، معناه أنه خلال القرون السابقة لم يكن هناك طائفة ظاهرة على الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لابد أن تكون هناك طائفة ظاهرة على الحق، إذا كان هذا الحق أنت لسه اكتشفته الآن والأمة ما في أحد اكتشف هذا قبلك، إذن هذا معناه أنه لم يكن هناك أحد يظهر بالحق ويجهر به ويعلمه، وهذا تكذيب لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح وجه الاستدلال، يعني ما دامت الأمة كلها يعني تجهر بقول واحد وتنصره وتتبعه، إذن الطائفة الظاهرة على الحق هم من بين هؤلاء الذين يقولون بهذا القول، لا يمكن أن يكون الحق بخلاف ما عليه الأمة، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على حجية الإجماع. لهذا فإن يعني أدلة الأحكام الشرعية فيأتي على رأسها الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يأتي الإجماع ثم القياس، ثم هناك بعد ذلك أدلة أخرى يعني محل اختلاف بين الفقهاء، يعني منهم من يحتج بها ومنهم من لا يحتج، كعمل الصحابي والحديث المرسل والمصلحة المرسلة وكذا وكذا إلى آخره، والاستحسان والعرف وكذا. فهناك يعني أدلة أخرى، الأدلة الأساسية هي الكتاب والسنة، ثم يأتي بعد ذلك الإجماع والقياس. فهذه الأربعة يعني هي يعني أصول الأدلة وأسس الأدلة. الإجماع بعد ذلك يعني على نوعين، هناك إجماع يسمى إجماعا قوليا وإجماعا سكوتيا، هناك إجماع قولي وإجماع سكوتي. الإجماع القولي يعني أن يصرح علماء الأمة الإسلامية يصرحون بقولهم، جميع المجتهدين يصرحون ويقولون يعني حكم الله تعالى في هذه المسألة كذا وكذا، أو حق في هذه المسألة كذا وكذا، ويصرحون ويجهرون. فهذا الإجماع القولي أو الظاهر أو الجلي. ثم يأتي بعد ذلك نوع آخر اسمه الإجماع السكوتي، بمعنى أن يتكلم في هذه المسألة، حين تأتي مسألة من المسائل الفقهية أو كذا ويتكلم فيها يعني عالم أو عالمان أو ثلاثة أو أربعة، يعني عدد قليل من العلماء يتكلمون في هذه المسألة، يسألون عنها ويبينون حكمها، ويكون هؤلاء عددا قليلا، والباقون يسكتون يعني لا ينكرون عليهم، والباقون يسكتون لا ينكرون عليهم. حين تبحث مثلا مسألة من المسائل النادرة الحصول أو كذا، وتبحث عنها مثلا في كتب الفقه تجد يعني ثلاثة أقوال ولا أربعة، يعني ثلاثة أو أربعة من العلماء السابقين تكلموا في هذه المسألة وكلهم على رأي واحد، ما في أحد غيرهم يعني خالفهم في هذا. فهؤلاء تكلموا في هذه المسألة وبيّنوا حكمها والباقون سكتوا، لم ينكروا عليهم ولم يخالفوهم. هذا يسمى الإجماع السكوتي. وطبعا الإجماع يعني الإجماع القولي هذا يعني أقوى لا شك من الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي يحتاج إلى مزيد بحث ومزيد اطلاع إذا كان الذين تكلموا في هذه المسألة يعني عددا قليلا، فالمسألة تحتاج إلى مزيد من البحث ومزيد من الاطلاع حتى يتأكد الإنسان أنه لم يخالفهم أحد. وطبعا مسألة أيضا يعني حكاية الإجماع تحتاج إلى تثبت وتأكد. أحيانا قلة العلم في بعض الأحيان تجعل بعض الناس بسبب أنه لم يسمع إلا قولا واحدا مثلا أو كذا، فيكون يعني يحسب أن هذه المسألة فيها إجماع لكونه مثلا طالع في هذه المسألة مثلا طلع مثلا على 10 كتب من كتب الفقه مثلا أو كذا، والكتب العشرة اللي قرأها كلها تقول أن هذه المسألة حرام حرام حرام مثلا، فهو لم يطلع على يعني على غير هذه الكتب فيحسب أن كل العلماء يقولون بهذا، بينما كل الإنسان يعني كلما اتسع اطلاعه كلما تبين له أن هناك يعني أقوالا أخرى ربما لم يكن وقف عليها من قبل. فلذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يشدد في مسألة حكاية الإجماع. الإمام أحمد رحمه الله كان يتورع جدا عن مسألة حكاية الإجماع ويقول من قال أجمع الناس فقد كذب. الإمام أحمد يقول من قال أجمع الناس فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا، ما يدريه لعل الناس اختلفوا، ولكن ليقل يعني لا أعلم فيه خلافا أو كما قال رحمه الله. الإمام أحمد يعني كان يقول ينبغي للمسلم أن يتورع، لا يتجرأ يعني على أن يقول أجمع العلماء على كذا وكذا إلا عندما يتأكد يعني تماما، ويكون سبقه من العلماء المتقنين المطلعين على الأقوال من حكى الإجماع. يعني لا يقول الإنسان مثلا أجمع العلماء على كذا إلا عندما يتأكد أن هناك يعني من العلماء الراسخين المحققين المطلعين على الأقوال قبله سبقوه يعني وقالوا إن العلماء أجمعوا في هذه المسألة على كذا وكذا، فيكون مسبوقا بهذا يعني. لكن إذا هو يعني على حد اطلاعه لم يطلع إلا على رأي واحد أو كذا فيقول لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا ونحو ذلك حتى يعني لا يقع في الخطأ. لكن على كل حال يعني كما ذكرنا الإجماع إذا ثبت وتحقق، وهو ثابت ومتحقق في مسائل كثيرة، هناك مسائل كثيرة ثبت فيها الإجماع وتحقق فيها الإجماع، وبعضها من يعني من ثوابت الدين وأصوله ومسائله العظيمة وكذا، ثم يأتيك بعض الناس وخاصة في هذا العصر ويخرقون إجماعات متيقنة ويحدثون يعني أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان. فتجد مثلا في هذا العصر يأتيك مثلا شخص ويقول لك الحجاب لا يجب أو لا ضرورة للحجاب. طبعا العلماء السابقون اختلفوا في مسألة ستر الوجه والكفين، هل ستر الوجه والكفين واجب أو هو مستحب. فإذن طالما الإنسان في حدود القول بأن المرأة عليها أن تستر وجهها وكفيها وجوبا أو استحبابا، طالما هو في حدود سبيل المؤمنين لم يتبع غير سبيل المؤمنين مدام يعني يقول بأحد هذه القولين. لكن عندما يأتي شخص مثلا يقول لك المرأة يجوز أن تكشف شعرها أو يجوز أن تكشف مثلا ذراعها إلى المرفق أو إلى كذا، فهذا اتباع لغير سبيل المؤمنين، لأنه إذا فتش يعني جميع كتب الإسلام يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا لم يجد أحدا قال بهذا. ولا يأتي شخص يعني واحد طلع مثلا في طبيب بيطري كذا في مصر وكذا وطلع بصيحة يعني طريقة خالف تعرف وألف كتابا في تحريم لبس النقاب أو تحريم ستر المرأة لوجهها، يقول ستر المرأة لوجهها حرام. طيب العلماء لدن النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما خرج هذا المدعي كلهم يقولون إما يقول واجب وإما يقول مستحب، لكن يجي شخص مثلا بعد 14 قرن يجي يكتشف أنه حرام وكذا ويقعد يعني يستنبط هو يعني يعني بفهمه السقيم وكذا يحاول أن يلوي أعناق الكتاب والسنة ليتوصل إلى حكم ما قال به أحد يعني قبله، فهذا من اتباع غير سبيل المؤمنين الذي توعد الله صاحبه بأن يصليه جهنم. ولا يجي مثلا شخص آخر ويدعي أن المرأة تستحق مثل ميراث الرجل، مع أن هذا الأمر يعني منصوص على حكمه في كتاب الله تعالى وأجمع عليه العلماء سلفا وخلفا، يعني في ميراث الأولاد أن الذكر له مثل حظ الأنثيين، وفي ميراث الإخوة والأخوات أن الذكر له حظ الأنثيين، في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة الأب وهكذا. فعندما يأتي شخص يقول لك يعني المرأة ترث مثل الرجل ولا بد أن نسوي بين المرأة والرجل في الميراث وكذا، فهذا أيضا خرق يعني لإجماع المسلمين. ويأتي شخص آخر ويقول لك برضو دية المرأة مثل دية الرجل، العلماء مجمعون على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، يعني الرجل إذا قتل يعني ديته 100 بعير، والمرأة إذا قتلت ديتها 50 بعيرة، وهذا حكم الله تعالى وحكم رسوله وأجمع عليه العلماء. فيجي شخص ينكر هذا، ولا يأتي شخص ينكر الرجل، ولا ينكر الحدود، ولا يأتي يريد أن يحرم الطلاق. تسمع أشياء عجيبة في هذا العصر، يجي شخص ويقول لك يعني الطلاق لا يقع إلا مثلا زي طريقة النصارى، لا يقع إلا عند القاضي، ولا لا يقع إلا ولا يمنع الطلاق مثلا ويجرمه أو كذا، أو مثلا تعدد الزوجات يمنع تعدد الزوجات ويحرمه أو كذا، أو غير ذلك مما يحصل يعني على سبيل يعني مجارات، يعني مجارات غير المسلمين وكذا في بعض أحكامهم وشرائعهم وكذا. فمثل هذه الأمور الخارقة لإجماع المسلمين هذا من اتباع غير سبيل المؤمنين. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولا يزول لها. ثم يقول الله سبحانه في الآيات التي بعدها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية الكريمة من الآيات المكررة في هذه السورة، فتكرر قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والتكرار في كتاب الله سبحانه وتعالى بالتأكيد و التذكير بأهمية هذا الحكم ويعني التذكير به. فالله سبحانه وتعالى أبدأ وأعاد في كتابه الكريم وكرر هذا الحكم ليعلم وليعرف، وهو خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى. أراد الله عز وجل أن يبين خطر الشرك وأنه أعظم الجرائم وأكبر الكبائر والعياذ بالله تعالى. فقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فيكرر الله سبحانه وتعالى على مسامع المؤمنين بيان خطر الشرك وعظيم جريمته وأنه لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا من قبل يعني في شرح الآية لما تقدمت بعض النصوص الكثيرة في خطر الشرك وأنه أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فالشرك بالله سبحانه وتعالى هو أكبر الكبائر، ويختلف الشرك بالله عز وجل عن بقية المعاصي في يعني عدة أمور، فمنها أن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا إذا مات عليه صاحبه، لكن طبعا إذا تاب فإن الله تعالى يتوب عليه. يعني تلاحظون يعني أن هناك آيات في حق التائبين وآيات في حق غير التائبين، ففي حق التائبين يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه تشمل الشرك، يعني حتى الشرك يغفره الله، فهذا في حق من؟ في حق التائبين، كما يقول سبحانه وتعالى أيضا مثلا في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا اللي هو إيه؟ الشرك. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا اللي هو القتل. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذن بعد أن بيّن الله تعالى عقوبة المشرك والقاتل والزاني قال: إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا. إذن الذي يتوب من الشرك فإن الله تعالى يغفره. إذن هناك آيات في حق التائبين هذه فيها أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك، إذا تاب منه الإنسان فإن الله تعالى يتوب عليه، فالذي يتوب إلى الله يغفر الله تعالى ذنبه حتى ولو كان الشرك. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا كثير منهم يعني كانوا مشركين، ثم إن الله سبحانه وتعالى شرح صدرهم للإسلام وصاروا خير أمة أخرجت للناس وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى. بل إن الله تعالى يثيب المشرك إذا أسلم بأن يبدل سيئاته حسنات، إذا تاب توبة صادقة فإن الله تعالى يعطيه أجره مرتين، ويعني يضاعف له الأجور، ويبدل سيئاته التي كان عملها يبدلها الله تعالى له حسنات إذا تاب وصدق التوبة مع الله سبحانه وتعالى. فإذن الآية التي معنا هي في حق غير التائبين، يعني لو أن إنسانا أصر على معصية يعني داوم عليها واستمر عليها لم يتب منها إلى أن مات، لو أن إنسانا كان على معصية من المعاصي واستمر عليها إلى أن مات وهو غير تائب منها، فهذا ما حكمه؟ هنا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا كانت هذه المعصية هي الشرك فإن الله تعالى لا يغفر، هذا خالد في جهنم ولا يثب الله تعالى. وأما إذا كانت المعصية دون الشرك، أي معصية دون الشرك فهي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إذا كانت معصيته قتلا أو سرقة أو زنا أو يعني أي معصية قلت أو صغرت ما دامت غير الشرك، ما دام يعني قد مات موحدا فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ويرجع الأمر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، يفعل ما يريد ويقضي بما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يبين يعني كما أنه يبين خطورة الشرك يبين أيضا يعني أهمية التوحيد وعظم قدره وعظم قيمته، أن توحيد الله سبحانه وتعالى يعني يكون به الإنسان يعني راجيا المغفرة مهما عظمت ذنوبه ومهما كثرت، فما دام قد مات موحدا فقد أمن بإذن الله سبحانه وتعالى أنه لن يخلد في النار، وأنه سيكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، يرجو رحمة الله ويحتمل أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه إذا شاء. فإذا الشرك يختلف عن غيره من المعاصي في أمور، منها أن الله تعالى لا يغفره إذا مات صاحبه غير تائب منه، بينما بقية المعاصي إذا مات غير تائب منها فهو تحت مشيئة الله، قد يغفرها الله له وقد لا يغفره. ثانيا الشرك بالله تعالى، الشرك بالله تعالى صاحبه يخلد في جهنم، الذي يموت مشركا يخلد في جهنم، بينما الذي يموت عاصيا أو فاسقا فإنه لا يخلد في جهنم مهما عذب فيها مدام مات موحدا، فإنه مهما عذب في النار فإنه سيخرج منها بإذن الله تعالى ويكون مآله الجنة، لكن بعد أن يوفى نصيبه في النار والعياذ بالله تعالى إذا قدر عليه العذاب يعذب فيها ما شاء الله، ثم يخرج منها بإذن الله تعالى ويكون مآله الجنة. فإذا الشرك صاحبه مخلد في جهنم، وأما المعصية فهي كما ذكرنا تحت مشيئة الله، قد تغفر ولا يعاقب عليها صاحبه وقد يعاقب عليه، وإذا عوقب لن يخلد في النار وإنما سيخرج منه. ثالثا الشرك بالله سبحانه وتعالى يعني يهدر دم صاحبه ويهدر ماله، لا يكون معصوم الدم ولا يكون معصوم المال، يكون ماله هدرا ودمه هدرا. وأما لكن طبعا هذا الأمر له ضوابط وله أحكام، يعني طبعا بعد أن يحكم القاضي عليه بالشرك ليس من حق أحد الناس أن يكفر شخصا ويستحل دمه أو يستحل ماله، إلا صار الأمر فوضى، كل شخص يعني يختلف مع آخر يكفره ويقتله ويقول إنه أشرك وكذا، فحتى لا يصير الأمر فوضى ولا يستبيح الناس دماء بعض وأموال بعض، فالأمر هذا مرده إلى القاضي والحاكم يأتي بالشخص الذي ادعي عليه أنه أشرك أو أنه ارتد أو كذا، ويستتيبه 3 أيام يقول له تب وإلا قتلناك، فإن تاب إلى الله سبحانه وتعالى خلال 3 أيام خلاص يعفى عنه ويطلق سراحه. وأما إذا أصر على الردة والعياذ بالله تعالى فإنه حينئذ يقتل. لكن أي معصية دون الشرك فإن صاحبها معصوم الدم ومعصوم المال، معصوم الدم ومعصوم المال. كذلك أيضا المشركون يعني كما ذكرنا منهم من يكون معاهدا، يعني حتى من ثبت عليه الشرك ويعني حتى لو كان يعني لم يدخل في الإسلام أصلا لكن هو معاهد بينه وبين المسلمين عهد، أو هو من أهل الذمة الذين يدفعون الجزية للمسلمين، فهو أيضا إن يكون معصوم الدم ومعصوم المال لأجل هذا العهد وهذه الذمة. لكن مقصود يعني أن الشرك في بعض الحالات يحل دم صاحبه ويحل ماله، وفي بعض الحالات على تفصيلات يعني تذكر في مواضعها في كتب الفقه، بينما الإسلام دائما يكون عاصما لدم صاحبه ويكون عاصما لماله. كذلك الشرك بالله تعالى يخرج الإنسان عن ملة الإسلام، لا يكون من المسلمين ويخرجه عن الملة، بينما المعاصي لا تخرج صاحبها عن ملة الإسلام. وهذه الآية الكريمة التي معنا من أعظم الأدلة في الرد على الخوارج الذين يكفرون العصاة، هذه الآية التي معنا من أعظم الأدلة في الرد على الخوارج الذين يكفرون عصاة المسلمين. لماذا؟ لأن الله تعالى بيّن أن أي معصية دون الشرك هي تحت مشيئة الله، شاء عذبه وشاء عفاه، معناه أنها قابلة للمغفرة، إذن صاحبها لا يخلد في جهنم وإنما هو تحت مشيئة الله تعالى. أي معصية دون الشرك حتى لو مات غير تائب منها، لأن التائب يغفر له كل شيء كما ذكر أن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق التائبين، لكن الآية التي معنا في حق غير التائبين، لو إنسان مصر على معصية ولم يتب منها، إنسان يشرب الخمر أو يزني أو والعياذ بالله تعالى أو يقترف يعني أي معصية صغرت أو كبرت وهو موحد لله سبحانه وتعالى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففي هذه الحالة فهذه المعصية لا تكفي لخروجه عن ملة الإسلام، لأنها تحت مشيئة الله تعالى، قد يعاقب صاحبها وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. ثم يقول الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني أعظم الضلال وأعظم الانحراف عن الهدى وعن طريق الحق هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، أعظم الانحراف وأعظم الضلال هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والموحد موعود بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى، من فضائل التوحيد أن الموحد موعود بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يبقى الله تعالى العبد بملء الأرض مغفرة إذا العبد يعني لقي ربه وهو موحد لم يشرك بالله شيئا. لكن أيضا يعني دائما المسلم يكون بين الخوف والرجاء. العلماء يقولون أن هذا الحديث وإن كان من أحاديث الرجاء والترغيب وكذا لكن لا يتكئ عليه المسلم يعني يتمادى في العصيان وكذا لأن الشرط ثقيل كما يقول شراح الحديث يقولون إيه الشرط ثقيل وهو لقيتني لا تشرك بي شيئا لأن الشرك منه شرك جلي وشرك إيه خفي منه الرياء ولا يزول الله تعالى الرياء حب الإنسان يعمل طاعة ويحب بها المدح والثناء من الناس هذا لا يصدق عليه أنه لم يشرك بالله شيئا. تعلق القلب بغير الله خوفا ورجاء وكذا هذا يعني من حصل منه هذا يعني لا يصدق عليه أنه لم يشرك بالله شيئا. لكن طبعا منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر يعني المسلم يعتمد على الله سبحانه وتعالى قد يتعلق قلب الإنسان يعني رغبة ورهبة وكذا بغير الله فيضعف توكله في بعض الأحيان أو تضعف خشيته من الله سبحانه وتعالى أو يخشى غير الله يعني يكون عنده ضعف في اليقين أو التوكل أو كذا فكل هذا يعني وإن كان منه ما هو أصغر يعني يغفره الله سبحانه وتعالى ولكن الشرط إيه ثقيل لقيتني لا تشرك بي شيئا يعني الموعود بأن يلقاه الله بقراب الأرض مغفرة والذي لقي الله لا يشرك بي شيئا قلبه لا يتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى ولا يتعلق قلبه بغير الله يعني لا خوفا ولا رجاء ولا يسوي بالله تعالى في محبته أحدا ولا يعني لا يحلف بغير الله ولا يعني كما ذكرنا لا يقع منه رياء ولا يزول الله تعالى فالذي يعني لقي الله تعالى موحدا كمال التوحيد هذا هو الموعود بأن يلقاه الله بقرابها فيظل المؤمن دائما بين الخوف وبين الرجاء يعني ما دام موحدا فهو يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ولكن في نفس الوقت يخاف يعني من أحاديث الوعيد الأخرى. نعم عند هذا السؤال نعم ما مسألة يعني حديث الترغيب والترهيب دائما يعني المسلم لا يتكئ يعني على شيء منها يعني لا المسلم يعني لا يأخذ من أحاديث الوعيد لا تؤدي به إلى القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت لا يتكئ على أحاديث الرجاء ويعتمد عليها فيتمادى يعني في العصيان ويأمن مكر الله سبحانه وتعالى. نعم أحسنتم يعني هذا سؤال أيضا يعني أجبنا عنه لما شرحنا الآية السابقة هذه المسألة من حل مسائل الخلاف بين العلماء جمهور العلماء يقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به المقصود به الشرك الأكبر فهذا لا يغفره الله تعالى أبدا إلا بالتوبة وأما بقية المعاصي فقد تغفر بغير التوبة هذا الذي عليه يعني جمهور العلماء لكن هناك رأي آخر تمسك بظاهر لفظ الآية قال إن الله لا يغفر أن يشرك به أي شرك بالله سواء كان أصغر أو أكبر لا يغفره الله إلا إذا تاب منه الإنسان طبعا ليس هذا تيئسا من رحمة الله إذا الإنسان تاب خلاص يتوب الله عليه إن الله يغفر ذنوب الجميع حق التائبين سواء أكبر أو أصغر إذا تاب الله عليه لكن الإشكال في الشرك الأصغر إذا لم يتب منه الإنسان الإنسان كان مرائيا ولا يذل الله تعالى وظل طيلة حياته مرائيا ومات وهو مرائي فهل هذا يعني قابل للمغفرة يعني قد يغفر الله له وقد لا يغفر له يعني هل يقال هذا تحت المشيئة أو هذا خلص العذاب إيه؟ وجب عليه العذاب لابد وأن يعذب ولا يمكن أن يغفر له هنا يكون محل إيه قولين من العلماء الذي يحلف بغير الله من حلف بغير الله فقد أشرك فلو إنسان يعني أصر على الحلف بغير الله وتمادى فيه واستمر عليه إلى أن مات فهذا أيضا إيه يعني جمهور العلماء يقولون هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه لأنه شرك أصغر أو كان يعلق تميمة مثلا دفعا للعين ولا دفعا للحسد ولا كذا هذا برضو من الشرك الأصغر إذا كان يعني يعتقد أنها سبب فقط وأن التأثير بيد الله فهذا يكون شركا أصغر فمن العلماء من قال يعني من مات وهو كذلك فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه هذا قول يعني الجمهور وهناك فريق آخر قال لا هذا من الشرك ورغم أنه أصغر يعني صاحبه لا يكفر ويعامل معاملة المسلمين عندما يموت سيصلى عليه ويكفن ويغسل ويجعله بالرحمة ويدخل في مقابر المسلمين وكذا. ولكن يعني ما دام مات مشركا حتى ولو شركا أصغر فهو إيه يعني لا يغفره الله، ولا بد وأن يعاقب على هذا ويعذب عليه. فعلى كل حال يعني الأرجح إن شاء الله ما عليه جمهور العلماء، ولكن على المسلم أن يحتاط لنفسه وأن يحذر الشرك صغيره وكبيره حتى يكمل توحيده ويكون من الموعودين أن يلقاه الله تعالى بقراب الأرض مغفرة كما جاء في الحديث. طيب، ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله في هذه الآية حديث علي رضي الله عنه أنه قال فيما رواه عنه الترمذي في سنن، روى عن علي رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن هذه الآية يعني فيها وعد عظيم بمغفرة الذنوب، أي ذنب دون الشرك يعني هو إيه مرجو المغفرة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية يعني آية عظيمة من آيات الرجاء، أن أي معصية دون الشرك مهما عظمت ومهما كبرت فيرجى أن يغفر الله تعالى لصاحبها، يعني هي قابلة للمغفرة. يعني لم ييأس الله تعالى أصحاب المعاصي الذين ماتوا مصدين عليها، لم ييأسهم من رحمته ومغفرته، بل فتح الله تعالى لهم المجال أنهم حتى ولو ماتوا مصدين غير تائبين فهم تحت مشيئة الله، وقد يعفو الله تعالى عنهم ويغفرهم. وقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني فقد سلك غير الطريق الحق وضل عن الهدى وبعد عن الصواب وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا والآخرة وفاتته سعادة الدنيا والآخرة. طيب، ثم يقول الله سبحانه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. الأوثان التي يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل عن الأصنام والأوثان التي تعبد من دونه إنها إيه ليست إلا إناث وليست إلا شيطانا مريدا. فجاء في تفسير الآية عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال مع كل صنم جنية، قال مع كل صنم جنية يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا. الشيطان يطلق على الذكر والأنثى، يعني من الجن الكفرة المرضى العتاة. فما من صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى إلا وفيه جنية فيه شيطانة يعني بداخل هذا الصنم، وذلك أن الشياطين والعياذ بالله تعالى يعني تحب أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ويعني تفرح يعني أن يعظمها الناس ويقدسونها ويتقربون لها بأنواع القرب والعياذ بالله تعالى، أن الشياطين التي تأمر بالكفر وتحث عليه. فالشياطين والعياذ بالله تعالى يعني ما إن ترى وثنا يعبده الناس إلا إيه يأتي الشيطان ويسكن في هذا الصنم أو في هذا الوثن، فيصبح العابدون لهذا الصنم كأنهم يعبدون هذا الإيه هذا يعني هذا الشيطان الذي هو بداخل الصنم. وتعرفون قصة العزة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يعني لقتل العزة، والعزة كانت شجرة، كانت شجرة يعني عظيمة وكذا يعبدها المشركون، و قد يعني بنوا حولها الأبنية وجعلوا حولها سطورا وكذا وقدسوها وعظموها وكانوا يطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها، وهي من الأوثان الكبيرة التي يعني جاء ذكرها في كتاب الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فذهب خالد رضي الله عنه وقطع قطع الشجرة، ضربها فقطعها ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قتلتها، قال إيه ما قتلتها. فرجع مرة أخرى فكان إيه بقي يعني جزء من جزء الشجرة وكذا يعني كان لا يزال بقيا في الأرض وكذا. فيعني ذهب خالد إيه يقتلعه، فخرجت منه امرأة سوداء ناشرة شعرها، خرجت إيه تولول من إيه من داخل هذا يعني الجزء، فقتلها إيه خالد رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها إيه شيطانة، وهي التي كانت إيه تعبد هناك ولا يزول الله تعالى، شيطانة وإنها إيه هي التي كانت تعبد هناك ولا يزول الله تعالى. فهم يعني جعلوا هذا الصنم، والشيطانة هذه يعني سكنت في داخل هذا الصنم، وكانت يعني في الحقيقة هم يعبدون هذا الوثن، هم في الحقيقة يعبدون هذا الشيطان. فهنا يقول سبحانه وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فهذا تفسير أبي رضي الله عنه، ما زال الآية فيها يعني تفسيرات أخرى. فهذا تفسير أبي رضي الله عنه قال مع كل صنم جنية، وقال المقصود بالآية أن الأوثان التي تعبد من دون الله يكون مع كل صنم منها شيطانة بداخل هذا الصنم يعبدها الناس، فهم ما يعبدون في الحقيقة إلا هذه الجنية التي تعبد. نعم ايوه السادم اللي هو خازن الحارس يعني البواب او الحارس، البواب او الحارس يعني كان دايما كل صنم وكذا يكون له سادم زي حارس او كذا للصنم، هو الذي يتولى المحافظة على النزول، الناس يضعون فيه اموالا وحليا، واحيانا تكون الصنم نفسه محلى بالذهب. فالسادم هو الذي يتولى الإشراف عليه وتنظيم الزيارة وكذا، وأحيانا يكون له باب مثلا يكون هو الذي معه المفتاح. مع الفرق يعني عندما يكون مثلا سادن الكعبة يعني الذي معه مفتاح الكعبة والذي يتولى يعني حراستها يعني ولا يسمح بدخولها إلا لمن يعني يأمن دخوله وكذا. فمع الفرق. طيب هذا التفسير الأول. التفسير الثاني جاء عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت إن يدعون من دونه إلا إناثا قالت أوثانا، قالت يعني الإناثة هنا بمعنى الأوثان. وعلى هذا تكون كلمة إناث يعني في لغة العرب من تلك الكلمات التي يقال لها المشترك اللفظي، هناك بعض الكلمات تطلق على معنيين أو أكثر، يعني مثل ما نقول مثلا عين، العين تطلق على عين الماء وتطلق على العين التي يبصر بها الإنسان، وتطلق العين على الذهب، والعين بمعنى الجاسوس. فكلمة عين مثلا في لغة العرب لها استعمالات عديدة، يقال عين بمعنى عين الماء، وعين بمعنى يعني آلة الإبصار التي يبصر بها الإنسان والحيوان، والعين بمعنى الذهب يقال له عين، الجاسوس يقال له عين، وهكذا. فهناك يعني الألفاظ يكون لها أكثر من معنى. فعائشة رضي الله عنها تقول الإناث هنا بمعنى الأوثان. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إناثا يعني موتى، قال إناثا يعني موتى. وقال الحسن الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح، إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. فالإناث تأتي بمعنى الموتى، وتأتي بمعنى الأوثان، وتأتي بمعنى الإناث، الإناث اللي يعني مقابل الذكور. فالآية تحتمل إيه كل ذلك. وقال الضحاك أحد أئمة التابعين من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال الضحاك قال المشركون إن الملائكة بنات الله، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا، قال اتخذوها أربابا وصوروهن صور الجواري، فحسنوا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، يعنون الملائكة. فهذا قول إيه الضحاك رحمه الله، قال إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني إن يدعون إلا الملائكة يزعمون أنهم إيه بنات الله، فهم في الحقيقة يعبدون إناثا يعني صورا لجوار في أذهانهم، يعني صورا لإناث في أذهانهم وفي مخيلتهم، لكن الملائكة في الحقيقة يعني لا يصفون بالأنوثة، الملائكة لا يصفون بالأنوثة، والله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا، تعالى الله. لكن المشركين كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله، ويدعون أن الملائكة إناث، فنسبوا لله سبحانه وتعالى الولد، و يعني كانوا يعبدون هذه الصور التي في مخيلتهم لإناث، يزعمون أنهن بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعلى تفسير الضحاك يعني هي يدعون من دونه إلا إناثا، يعني ما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى إلا هذه الصور التي في أذهانهم لبنات، يزعمون أنهن بنات الله ويعبدونهن من دون الله سبحانه وتعالى. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه، يعني أيا كان المقصود بالإناث، فأيا يعني كان المقصود بها فهي معبود من دون الله سبحانه وتعالى. هذا المعبود الذي يعبد من دون الله عز وجل ما يعبدونه إلا يعني بسبب الشيطان الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر، كما قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فالذين أطاعوا الشيطان في عبادة غير الله سبحانه وتعالى، الشيطان أمرهم أن يشركوا بالله وحسن لهم ذلك وزينه لهم، فأطاعوه في هذا، فإنهم يكونون قد عبدوا، أطاعوه في تحليل ما حرم الله، وفي استحلال الشرك الذي هو أكبر الكبائر وأعظم الجرائم. فهذه طاعة منهم للشيطان وعبادة منهم للشيطان لا زلات. فلهذا قال: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني ما يعبدون إلا الشيطان الذي أمرهم بالشرك وحسنه لهم وزينه لهم. وقال الله تعالى عن الملائكة، الملائكة لما عندما يأتون يوم القيامة، المشركون كانوا يعبدون الملائكة، فيأتي الله سبحانه وتعالى بالملائكة يوم القيامة ويقول: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني عندما يسأل الله تعالى الملائكة يعني يقول يعني هؤلاء كانوا يعبدونكم، فالملائكة يقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، أنت ولينا، أنت نصيرنا وإلهنا وربنا، وهؤلاء ما كانوا، إنما كانوا يعبدون الجن والعياذ بالله تعالى، ومن الجن هم الذين كانوا يزينون لهم الشرك لله سبحانه. فيقول الله عز وجل: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، أي طرده وأبعده من رحمته وأخرجه من جواره، لعنه الله يعني طرده وأبعده من رحمته، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وقال الشيطان لرب العالمين سبحانه وتعالى، يقول الشيطان لله سبحانه وتعالى: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني لي حصة في خلقك، يعني يعبدونني البشر يعني والإنس والجن. فالشيطان يقول لله سبحانه وتعالى يعني لي نصيب مفروض من حصة تعبدك وحدك يا رب العالمين سبحانه وتعالى، وقسم الشيطان يقول قسم يعبده، يعني يعبد الشيطان نصيبا مفروضا، أي معينا مقدرا معلوما. ما هو هذا النصيب المفروض؟ قال مقاتل: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. وهذا كما يعني قاله مقاتل اعتمادا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله تعالى لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، من كل 1999. فالصحابة رضي الله عنهم خافوا خوفا شديدا لما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني عندما تكون نسبة الناجين واحد إلى الألف، واحد من الألف، يعني هذه نسبة يعني ضئيلة جدا. فالصحابة رضي الله عنهم خافوا من ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 999. قال لهم: يعني لا تخافوا، منكم واحد في الجنة، ومن يأجوج ومأجوج 999 في النار، يأجوج ومأجوج أعدادهم يعني مهولة جدا وضخمة جدا، يعني أعدادهم يعني كأنهم يعني 1000 ضعف لأمة محمد، للمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمقابل كل واحد منكم من أمة محمد سيدخل الجنة سيكون في مقابل 999 من يأجوج ومأجوج يدخلون النار والعياذ بالله تعالى. فالشاهد يعني أن قول الشيطان لرب العالمين سبحانه وتعالى لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني لأتخذن منهم إيه مقدارا معينا معلوما يتبعونني ويعبدونني ويطيعونني، هذا المقدار هو 999 من كل 1000 والعياذ بالله تعالى، يعبدون الشيطان ويطيعونه ويكونون إلى النار والعياذ بالله تعالى، وواحد يعبد الله تعالى ويوحده ويكون في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من ذلك القليل الذي هو أهل الجنة وأهل التوحيد. ونتوقف اليوم إن شاء الله عند هذا الموضع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. في سؤال أو شيء؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.